الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذا السؤال يقول: الا يدخل الاستهزاء بالاشخاص، الاستهزاء بالاشخاص في الاستهزاء بمخلوقات الله؟ وكيف يكون الاستهزاء بالكواكب، بكوكب من الكواكب، كفرا، في حين الاستهزاء بصفه خلقيه في صحابي لا تكون كفرا؟ ارجو التوضيح، بارك الله فيكم. الجواب واضح، هذه الكواكب لا فعل منها، ليس منها فعل يوجب السخرية والاستهزاء. ما أحد ينظر إلى الكوكب مثلا يضحك من فعل مشي الشمس والقمر، لكن الخلق لهم أفعال، قد تكون منها، قد تكون هذه الأفعال موجبة للسخرية أو موجبة للاستهزاء أو موجبة ل نوع من هذا. ولو كان كفرا لكان السخرية من كل أحد كفر، حتى من المسلمين. يعني إذا كانت السخرية بين الناس كفر، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. فالفرق بين المخلوقات التي قلنا أن الاستهزاء بآيات الله الكونية من الكفر، وبين الاستهزاء بالأشخاص، فإن الاستهزاء بالأشخاص هو استهزاء بأفعالهم وما يكون منهم مما ينسب إليهم. وأما ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والآيات فهذا ليس بداخل فيما نحن فيه. هذا واضح؟ واضح؟ ناخذ النقل الثامن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو ثامن النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، غفر الله له، في هذه الرسالة، رسالة النواقض، نواقض الإسلام. وما ذكره في هذا الناقض ذكر أمرين: الأمر الأول مظاهرة المشركين، والأمر الثاني ذكر معونتهم على المسلمين. وهل هذا العطف عطف بيان، أي هل هذا العطف عطف يفيد مزيد إيضاح لمعنى المظاهرة التي يقصد بها الشرك، أو هو ذكر فعلين مستقلين؟ الذي يظهر أن هذا فيه بيان حد المظاهرة التي تكون كفرا وناقضا من نواقض الإسلام، وذلك أن المظاهرة معنى عام، فهو من جعل الشيء ظهيرا ومعلنا، وهذا ليس كله كفر، بل هو على أقسام، منها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر. إذن المظاهرة هي المعاونة وجعل الشيء ظهرا يتقوى به وينتصر به، ومظاهرة المشركين هي فرع عن موالاتهم. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله لتحريم المظاهرة وأنها كفر بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية ذكرت التولي وهو أعلى ما يكون من المناصرة والمظاهرة والانجذاب والحب وغير ذلك مما يقتضي هذا اللفظ. ولهذا ذكر أهل العلم أن التولي كفر يخرج عن الملة، وذكروا له أمثلة كالذب عن الكفار ومعاونتهم بالمال والبدن والرأي ونحو ذلك من الأعمال التي يصدق عليها أنها تولي. وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن تولي الكفار في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم يعني التولي فقد ضل سواء السبيل. وتواطأت كلمات أهل العلم في أن التولي والنصرة للمشركين على أهل الإيمان من الكفر، فقال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال: من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولى أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. فجعل التولي دليل الرضا بالتدين. يقول: فإنه لا يتولى متولى أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. وهذا يبين التولي في أعلى صوره والموالاة في أعلى صورها. وليس بحثنا فيما يتعلق بالموالاة والتولي، إنما البحث فيما يتصل بالمظاهرة. ولهذا ينبغي التفريق بين الكلام عن الولاية عن الموالاة والتولي وبين المظاهرة، لأن الموالاة المظاهرة صورة من الصور، وأما التولي فهو المعنى العام الذي يندرج تحته أمور كثيرة. وإنما استدل المؤلف رحمه الله بالآية لأن المظاهرة تندرج بعض، لأن بعض صور المظاهرة يندرج في معنى التولي. استدل المؤلف رحمه الله بالآية لأن بعض صور المظاهرة يندرج في معنى التولي، ولكن ليس كل مظاهرة تول، ولهذا لا بد من التفصيل. والشيخ رحمه الله لم يطلق القول بأن مظاهرة المشركين ناقض، بل قال: ومعونتهم على المسلمين. المظاهرة التي تقتضي المعونة على المسلمين هي التي من النواقض، على أن هذا الإطلاق يحمل على ما إذا كانت مظاهرة لأجل شركهم وكفرهم بالله تعالى. أما إذا كانت لغير هذا المعنى فإن حكم المظاهرة يختلف، فقد يكون كفرا مخرجا عن الملة، وقد يكون دون ذلك بأن يكون كبيرا من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات. وقد يكون مباحا كما هو في لا إثم فيه على الإنسان، فيما إذا كان ذلك على وجه الاضطرار. ولهذا المظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كفر، وهو الذي أراده الشيخ رحمه الله بعده المظاهرة ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا إذا ظاهر المشركين ونصرهم على المؤمنين رضا بدينهم وقبولا لما هم عليه فهذا كفر مخرج عن الملة. والنوع الثاني من المظاهرة ما يكون الحامل عليه تحصيل مصلحة أو لأمر من مقاصد الناس في مصالح دنياهم مع عدم الرضا بدين المشركين وما هم عليه. وقد يكون حمية أو عصبية أو مراغمة، فكل هذه المعاني إذا حصلت معونة المشركين على أهل الإسلام من أجلها لا تكون كفرا. فإذا عانى مسلم مشركا حمية أو عصبية أو لتحصيل مصلحة دنيوية مع عدم رضاه بدينه وعدم إقراره وقبوله لما هو عليه من الكفر، فهذا من عوائد الإثم وكبائر الذنوب لكنه ليس كفرا. ودليل هذا أنه ليس بكفر، أن هذا النوع ليس بكفر، ما جاء في قصة حاتم بن أبي بلتع رضي الله عنه وهي في الصحيحين، حيث اتصل إلى المشركين بنبأ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح، وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد ذكر له عذرا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قبول ذلك ولم يحكم بكفره، حيث قال: يا حافظ ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالكتاب الذي كتبه حافظ: يا حافظ ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليه، إني كنت حليفا لقريش ولم أكن من أنفسها، يعني لم أكن منها إنما من الأحلاف، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها مالي وأهلي، ولم أفعله مرتدا أو ارتدادا عن ديني ولا لمملكتي. إذا سأله لتحصيل مصلحة توهمها رضي الله عنه، فلم يفعله ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فاستأذن عمر في قتله رضي الله عنه، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب حاضر، فشهد الله له بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فدل هذا على أن المظاهرة من هذا النوع ليست كفرا. وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، فقال ابن حزم رحمه الله: وأما من حملته الحمية من أهل ثغر المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين، هذا لنا في المعركة في الطغوط على حدود أهل الإسلام وبلاد الإسلام، من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أمواله أو سبيل، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو خالف في غاية الفسوق، ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأتي شيئا أوجب به عليه كفرا، قرآن لم يأتي شيئا أوجب به عليه كفرا قرآن أو إجماع. هذا النوع من المظاهرة ليست كفرا ولا نبذة، إنما هي من عظائم الإثم وكبائر الذنوب. ومنه أيضا القسم الثالث، القسم الثالث من أنواع المظاهرة، أن يفعل ذلك عن خوف واضطرار فهذا لا إثم فيه على صاحبه، لكن يجب عليه أن يقتصر على ما تندفع به الضرورة وأن يدفع بالأسهل بالأسهل. ودليل ذلك قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال: إن أشدته منهم تقاة. فاستثنى الله تعالى من خاف من المسلمين من المشركين فاتقى منهم تقاة بإظهار الموافقة والمظاهرة ليتقي شرهم ويستقي أذاهم. وبهذا يتبين أن الموالاة، أن المظاهرة ليست على درجة واحدة في الحكم، بل هي على درجات وأقسام. فإطلاق الكفر بمجرد المظاهرة وهم وهوى، بل لا بد من التفصيل في هذا المقام، لأنه من ضرورات البيان وإيضاح، لا سيما عند الالتباس والتوهم كما هو شأن كثير من الذين يسارعون إلى التكفير وإلصاق أحكام الكفر بالأفراد والجماعات والدول والحكومات. فإن هذا فيه من الخطورة ما هو بين واضح، إذا المظاهرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ما يستقر في النواقص هي التي تقتضي التولي التام والتي تتضمن إيش؟ الحب لهم والرضا بدينهم والقبول لما هم عليه. أما إذا كانت مظاهرة لمصلحة دنيوية أو لحمية أو لغير ذلك من الأسباب دون الرضا بما هم عليه من ديانة فهذا من أعظم الفسوق ولكنه ليس كفرا. فإن كانت ضرورة لخوفهم وتوقي شرهم فهذه داخلة في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ولا إثم فيها إذا دفع إثمها بالأسعد. هذا ما يتصل بهذا الناقض من النواقض و الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. ليس كل صور التولي كفرا لقول النبي لقول الله تعالى ومن يتولى منكم فانه منهم. فقد قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا غير لا يستخدم المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقى فاستثنى هذه الصورة. نعم يعني من غير القاضي سيد حافظ يعني لما رفع عنه الحكم بكونه من اهل البدر مثل ما ذكر. اي نعم لكن هذا عله ليست هي الموجبه فقط ولا كان ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اهل البدر لو فعلوا مكفرا ما كفروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر في وصفه لمعاذ لحافظ بأنه منافق وأنه قال الله ورسوله وكل وصف من هذا وصفه للمكفر. أقره النبي على التكفير أقره على الاجتهاد في التكفير لكنه بين له أنه لا ينطبق عليه أن الفعل لا ينطبق على حافظ وذكر مانع من النوارد. ولو كان أهل بدر لا يمكن أن تقع منه ضد لقال لا مو صحيح أهل بدر لا يمكن أن يقتلوا هذا ما ينفع يعني يراد وذكره بعض أهل العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه